بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول: ماذا تشمل تركة الميت؟ هل تشمل الأموال النقدية فقط أم تشمل الأموال والأثاث والملابس والكتب ونحوها؟ بل تشمل جميع ما خلفه مالك تلك الحاجات من منزل وفرش وأثواب ونقود وغير ذلك من المملوكات. والكتب إلا ما كان من الكتب وقفا، فالوقف لا يباع. إذا كان الورث أهل الانتفاع بالوقف، وإلا أخرجوه من أنفسهم إلى من ينتفع به من أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.